السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد فينا لما بيتعور أو يتخبط أو يشعر بأي نوع من أنواع الألم بيبدأ يصرخ ويقول آه كوعك اتخبط في الحيطة، اتكعبلت، اتلسعت من حاجة سخنة، بتاخد حقنة، ويا سلام بقى لو صباعك الصغير خبط في سن الكومودين ولا الترابيزة وانت ماشي في الشتاء، وقتها آه دي بتكون عابرة للقارات. والموضوع ده مش مقتصر على الأطفال ولا على فئة عمرية معينة، كلنا بلا استثناء بنطلع أصوات لما بنشعر بالألم. لكن يا ترى بقى إيه السبب في الظاهرة الغريبة دي؟ إزاي الأصوات أو الكلمات اللي بنطلعها دي ممكن تخفف من حدة الألم؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في تجربة غريبة أجراها مجموعة من الباحثين، في التجربة دي جابوا مية متلجة وجابوا مجموعة من الناس وقسموا الناس دول لمجموعتين وقالوا لكل مجموعة منهم انتوا هتحطوا ايديكوا في المية المتلجة دي ومطلوب منكم انكم تسووها في المية أطول فترة ممكنة، بس استنوا في تقسيمة معينة هنعملها. المجموعة الأولى وانتوا حاطين ايديكم في المية المتلجة مش مسموح لكم انكم تصرخوا ولا تقولوا أي كلام، تفضلوا ساكتين طول الوقت وتستحملوا الألم من غير أي صوت. أما بقى المجموعة التانية فوانتوا حاطين ايديكم في المية المتلجة ممكن تعبروا عن الألم اللي انتوا حاسين بيه بأي شكل انتوا شايفينه مناسب بدون أي قيود، تصرخوا، تزعقوا، تشتموا لو حابين، براحتكم. وبعد إجراء التجربة الغريبة دي كانت المفاجأة إن المجموعة الأولى ما قدروش يحطوا ايديهم في المية لفترة طويلة، في الوقت اللي فيه المجموعة التانية اللي كانوا بيصرخوا ويعلوا صوتهم ويعملوا أي حاجة هم عايزينها قدروا يحطوا ايديهم فترة أطول منهم، بل إنها كمان أطول من الفترة اللي الباحثين كانوا متوقعينها. والمدهش بقى ان التجربة دي اتكررت 4 مرات بطرق مختلفة، وفي كل مرة كانت بتدي نفس النتيجة. المشاركين اللي مسموح لهم انهم يصرخوا او يزعقوا كانوا بيقدروا يتحملوا الالم لفترة اطول من المشاركين التانيين في كل مرة. فيا ترى ايه اللي بيحصل؟ الصراخ تقريبا هو اول لغة بيستخدمها كل البشر بداية من لحظة الطفولة، وهي اول وسيلة بيستخدمها الانسان علشان يعبر عن اللي جواه، وعلشان كده تعبيرات الألم أو بمعنى آخر أصوات الألم تعتبر نسيج أساسي ثابت في أي لغة. العرب عندهم صوت زي آه، والأمريكان عندهم آو أو أوتش، والألمان عندهم صوت، والصينيين عندهم صوت، والأسبان عندهم صوت، والإيطاليين عندهم صوت. أي لغة في العالم لازم ولابد يكون فيها صوت بيعبر عن الألم، والمشترك دايما في الأصوات دي إنها تكون سهلة وبدون حروف كتير، ومعظمهم بيكونوا أصوات مفتوحة لأعلى علشان ما تحتاجش أي مجهود في النطق. لكن برضو مازال السؤال موجود، احنا ليه يعني بنصدر الاصوات دي؟ علماء النفس بيقولوا ان الاصوات اللي بنصدرها وقت الالم دي وخصوصا في مراحل الطفولة بيكون الغرض الطبيعي منها اننا نعرف اللي حوالينا اننا بنتألم. ولو في اي طفل قال اه ابوهم وبيجروا عليه ويقولوا له معلش يا حبيبي ايه اللي حصل، ويبوسوا التعويرة واحيانا ينفخوا له فيها، وغيرها طبعا من وسائل تدليل الاباء والامهات للاطفال. الشاهد بقى في الامر ان السيناريو ده بيترسخ في عقل الطفل، وحتى لما بيكبر ويوصل لمرحلة عمرية متقدمة بيستخدم نفس اللفظة الصوتية بشكل لا واعي، وده لأن اللفظة دي بالنسبة له بتتقال وقت حدوث المشاكل، والمفروض كنتيجة طبيعية بعدها إنه يظهر فورا حل للمشكلة بتاعته. وفي دراسة غريبة جدا اتعملت في 2003 بدأوا خلالها يراقبوا من بعيد تصرفات البالغين لما بيتعرضوا للألم في الشارع أو في الأماكن العامة. والمفاجأة الغريبة بقى كانت إن الشخص لو اتخبط أو اتعرض لأي نوع من أنواع الإصابات ومش شايف أي حد حواليه في المكان، وقتها كان بيتمتم ببعض الألفاظ البسيطة ويلم الدور ويمشي الحال سبيله. أما بقى لو كان اتعرض لإصابة وحواليه ناس كتير موجودين، وقتها تعبيراته عن الألم كانت بتزيد ويبدأ صوته يعلى بشكل مسموع، وده لأن الإنسان بطبيعته بيحب يعبر عن معاناته للي حواليه علشان يستنجد بيهم. بالإضافة لكده بقى العلماء بيعتقدوا أن الصراخ مريح ومحفز وبيقلل من الشعور بالألم. الصراخ بيساعد على إطلاق مادة الإندورفين في الجسم، والمادة دي مسكن طبيعي للألم، بتفرز داخل الجسم في حالات كتير زي الضحك والبكاء والصراخ العالي. وعلشان كده نلاقي دايما في التدريبات العسكرية القادة بيحفزوا الجنود من خلال الصراخ والأناشيد اللي بصوت عالي، ولفظة الله أكبر اللي الجنود كانوا بيصرخوا بيها في الحرب بيقولوا ان كان ليها تأثير السحر على الجنود، وكانت بتحفزهم وبترفع من روحهم المعنوية. بل ان حتى في ثقافتنا العامية لما بيبقى في ناس بيحاولوا يزقوا عربية عطلانة مثلا ومش قادرين يحركوها، يبدأ واحد يحفزهم يقولهم يلا هتطلع يا رجالة، وبالفعل بعد الكلمتين دول تلاقي الناس اتحفزوا والعربية بدأت تتحرك، مع ان هم نفس الناس اللي ما كانوش قادرين يزقوها من ثواني. والاغرب من كده بقى كمان ان الصراخ يعتبر شكل قديم من اشكال الطب الصيني، شبكة الـ CNN الأمريكية رصدت سيدة عندها 60 سنة من مدينة هانغشو بتطلع كل يوم الصبح هي وصديقة ليها على قمة تل في البلد عندهم، ويبدأوا يطلقوا صيحات صاخبة قبل ما يبدأوا الروتين اليومي بتاعهم. ولما سألوها قالت إن الممارسة دي اتعلمتها من أبوها وإنها جزء من الثقافة الشعبية للطب الصيني التقليدي. لو خرجنا بقى من الإطار النفسي واتكلمنا عن العلم التجريبي، فهنلاقي إن الدراسات العلمية توصلت لإن الجهد المبذول في الصراخ أو إنك تقول كلمة زي العملية دي بتتعارض مع رسائل الألم اللي بتنتقل للدماغ، وكأن الصراخ ده طريقة الجسم بيستغلها علشان يعمل دوشة في الدماغ تقلل من تركيزه مع الألم وتقلل شعوره بيه. والدماغ بالرغم من إنه عضو قوي جدا في جسم الإنسان، إلا إنه ما بيقدرش بكفاءة يركز في حاجتين مع بعض. والنظرية دي بتشبه الألم بنبضات بتتنقل من مستقبلات الخلايا العصبية للحبل الشوكي ومنها للدماغ، لكن خلال الرحلة دي بتبدأ النبضات دي تعدي على بوابات معينة. البوابات دي ممكن تضعف الإشارة أو توقفها تماما، ومن البوابات دي الحرارة، البرودة، التدليك، الوخز بالإبر، بالإضافة للصراخ. أي حاجة من الحاجات دي ممكن تقفل بعض البوابات وتقلل من تأثير الإشارة، واللي بدورها بتقلل من تأثير الألم. يعني لو واحد ماشي دلوقتي قامت رجله مخبوطة في الكومودين وهيموت من الألم، قام سند على البوتاجاز وهو مولع، اللسعة دي هتنسيه الألم اللي كان في رجله بشكل مؤقت. الصراخ بقى بيعمل نفس الموضوع، وعلشان كده بيتم تصنيف الصراخ كأحد الطرق اللي الدماغ بيبعت بيها إشارات مضادة تعرقل مسيرة الألم. أحد الأدلة اللي بتأكد إن إلهاء الجسم بيكون سبب في تخفيف الألم هو إن التجربة اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة اتعملت بأسلوب مختلف شوية. اللي عملوا المرة دي إنهم أضافوا مجموعة جديدة من الأشخاص، برضو ما كانش مسموح ليهم إنهم يتكلموا أو يصرخوا طول ما إيدهم محطوطة في المية الساعة، لكن كانوا بيدولهم حاجة يقدروا يخبطوا عليها أو يدوسوا عليها علشان يعبروا عن ألمهم. والغريب بقى إن المجموعة دي استحملت الألم وفضلوا حاطين إيديهم في المية الباردة لفترة كبيرة، وده بدون ما يصرخوا أو ينطقوا ولا حرف. ومن هنا استنتج الباحثين إن الصراخ أو إصدار الأصوات بالنسبة لنا هي مجرد وسيلة للإلهاء، يعني بنلهي نفسنا بالصوت اللي بنعمله علشان ما نركزش مع الألم. لكن لما كان في وسيلة تانية غير الصراخ برضو اشتغلت بنفس الكفاءة. الإنسان بيحتاج أي طريقة يخرج بيها طاقة الألم اللي جواه، وأسهل الطرق دي على الإطلاق إنه يقول بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.